وصية عامة جامعة العين من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المشهد. بعضهم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه إلا في هذه الحجة وفي هذا الموسم، وبها نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحبة وهذا المشهد الذي ربما يتمناه كل واحد من المسلمين، ومن منا لم يتمنى يوما ان يدرك ولو لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يشرف بالنظر الى وجه حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا لم يضر قلبه شوقا ليرى وينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا لم يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه الى السماء ليبتهي الى الله سبحانه وتعالى، ان كنا قد حرمنا في هذه الدنيا من النظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحرم بالآثار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صحبة رسول الله في الآثار. من منا لم يتمنى أن يذهب فقط لينظر ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلي في الروضة التي وضعت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لعل قدما تأتي موضع قدم. كلنا يحب ذلك وكلنا يشتاق إلى ذلك، وكما نشتاق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا شوقا لرؤية من لم يره من اتباعه صلى الله عليه وسلم. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن سبب بكائه، قال صلى الله عليه وسلم انه يبكي شوقا للقاء اخوانه ولرؤيه اخوانه. فقال الصحابه يا رسول الله اولسنا اخوانك؟ قال صلى الله عليه وسلم بل انتم اصحابي، انما اخواننا الذين لم ياتوا بعد، الذين يثبتون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهجون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرنا صلى الله عليه وسلم أن من أصدق الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ثبتوا على هديه وعلى سنته ولم يروا. قال صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو يراني بأهله وماله، يتمنى فقط أن ينعم بنظرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع ثمنها أهله وماله. من منا مستعد لهذا الثمن أن يبذل أهله وماله مقابل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن قد حرمنا في هذه الدنيا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي لنا الآثار، والآثار خير وأبقى، فكيف ننام وننعم برفقة رسول الله الله عليه وسلم في الآثار. هذه ليست أماني ولا شعارات، أننا نريد رفقة رسول الله ونتمنى رفقة رسول الله ونشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها خطوات وأعمال، بل إنه بذل وتقديم في دنياك حتى يرزقك الله عز وجل رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا رفقة رسول الله في الآثار. أول أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار تحقيق طاعة الله ورسوله، أن تحقق معنى الطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي يحقق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالأثار برفقة الأنبياء وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حالك مع طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيم نفسك بميزان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر التزامك بهما يكون قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله أخبرنا أن الجنة 100 درجة، أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فرق شاسع بين أدنى الجنة وأعلاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، أعلى الناس منزلة في الجنة، وأنت على قدر طاعتك وعلى قدر التزامك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون منزلا 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. بعض الناس في الدنيا عنده دائما حرص أن يزيد في ماله وأن يطول عمره وأن يكثر الخير بين يديه في الدنيا، لكن في تعامله مع الله عز وجل عنده ما شاء الله رضا، عنده يعني احنا عاوزين نخش الجنة وخلاص، احنا عاوزين نعمل حسنة وخلاص، كفاية الخروج مش لازم النوافل. هذا الرضا في التعامل مع الله ليس جميلا ابدا، بل ان رسول الله علمنا قال: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس. لا تقل انا عاوز الجنه وخلاص، لا، علمنا رسول الله ان تطلب الفردوس. اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنه واعلاها. فكن حريصا دائما ان تزيد في التزامك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرفع درجاتك في الجنة لتكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار تحقيق المحبة الكاملة لرسول الله، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. فأنت مع من أحببت، وفي رواية المرء مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفاحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالي. ونحن نشهد الله تعالى أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالنا. لو سألت أي إنسان هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون الإجابة على الفور: نعم، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ميزان المحبة عندنا أمران: دليل صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبني على أمرين. الأمر الأول: قدر التزامك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحب رسول الله، ورسول الله أمرك أن تكون هنا، أن تصلي هنا، وأن تزكي هنا، وأن تصوم هنا، وأن تبر والديك هنا، وأن تصل أرحامك هنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك أن تكون هنا، نهاك أن تكون في الغيبة، نهاك أن تكون في الغش، نهاك أن تكون في الغيبة والنميمة، نهاك أن تكون في الخوض في أعراض الناس، نهاك أن تكون في إطلاق البصر وعدم حفظ البصر واللسان والفرج. أمرك رسول الله أن تكون في مواطن، ونهاك رسول الله أن تكون في مواطن. على قدر التزامك بهذه الأوامر والنواهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر قدر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقياس الأول لمحبتك لرسول الله. أما المقياس الثاني للمحبة هو المفاضلة. جاءك نداء الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وفي نفس الوقت أمامك صفة ومال تحبه، أمامك مباراة أو فيلم أو مسرحية تحبها، أنت تقول أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت المفاضلة بين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حبك للمال، بين حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حبك لشهوات الدنيا. بعض الناس يقول: أنا يعني لا أحسبها بهذه الحسابات، أنا أحب رسول الله، لكن في هذا التوقيت سأقدم المال وسأقدم المباراة وسأقدم غيره. هذا ينافي المحبة تماما، لأن المحبة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المحبة مع التفضيل عبادة. المحبة مع التفضيل عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد درهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس. ما رأينا واحدا يسجد لدرهم ولا يسجد للدينار ولا يتعبد لدرهم ولا لدينار، لكن حبه للمال، حبه للدرهم والدينار، وتفضيله للدرهم والدينار ولو بطريق حرام على حساب أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان إنه لهم عدو مبين. هؤلاء الذين سماهم الله عبدة للشيطان ما سجدوا وركعوا للشيطان، لكن الشيطان لما سول لهم ووسوس لهم وزين لهم الشهوات ففعلوا هذه الشهوات وفضلوها على أمر الله وأمر رسول الله، سماهم الله عز وجل عبدة للشيطان لأنهم فضلوا حقهم للمال أو حقهم لوساوس الشيطان ولشهوات الشياطين على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غلبت محبة المال على محبة رسول الله أبعدهم الله، بعث وانتكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل صدق محبتك لرسول الله يظهره تأسف حين تسمع كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وإلى دين الإسلام وإلى رسول الإسلام تجده لأكفى الأكفى، تجده لأقل الغضب يسب دين الله عز وجل. هذا أسرع تعديل عندك ليعبر عن غضبك أن يسب دين الله سبحانه وتعالى، ثم تأسف حين تجد التدرير أنه لم يكن يقصد، وكأن دين الله سبحانه وتعالى لعبة على اللسان يعبر بها عن غضبك يجريها على لسانك، لعن دين الله وسب دين الله هكذا بدون قصد وبقصد يجري على الألسنة فقط عند السب واللعن. أين هذا من محبة رسول الله؟ إن أناسا لما جلسوا يسخرون ويستهزئون ثم جاءوا إلى رسول الله وقالوا لم نكن نمزح، كنا نمزح ونلعب ونضيع وقت. قال الله سبحانه وتعالى لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا دليل صدق محبتك لرسول الله الذي يوصلك لرفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أمر، وأن تمتنع عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما سول لك الشيطان وسول لك هواك. من أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة إسباب أن تتوضأ وضوءا مسبغا كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بين لنا رسول الله. لما اشتاق رسول الله لإخوانه قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ هؤلاء الذين ساقوا لهم رسول الله وسيكونون إخوانهم في الآخرة، قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة وقد أضاءت أعضاء الوجوه، هذه الأعضاء اليدين والوجه والرجلين، هذه الأعضاء التي تسبغها في الوجوه تتوضأ كما أمر الله، تنير يوم القيامة تضيء يوم القيامة. وبذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الذين سيكونون رفقاءه في الآخرة لأنه لم يرهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فمن أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبغ الوضوء وأن تكثر من الوضوء وأن تحرص على الوضوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بلال رضي الله عنه وأرضاه بالجنة و وهو حي على وجه الدنيا لمجرد حرصه على الوجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لبلال: يا بلال، اني سمعت ليله دفن عليك خوفا عليك بين يدي في الجنه، فاخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا ارجى علمي في الاسلام من فعل، من اني ما احدثت الا توضات، وما توضات وضوءا في ساعه في الليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي عزيزا. ما عملت عملا ارجى علمي في الاسلام من فعل، من اني ما احدثت الا توضات، وما توضات وضوءا الا صليت به ما شاء الله لي عزيزا. تخيل رجل ما زال على وجه الدنيا يبشر بالجنه لانه حريص، كلما ينتقض وضوءه كلما يحدث يقوم ويتوضا، وكلما يتوضا يصلي ركعتين لله عز وجل. فبذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنه. من اسباب رفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخره كثره الصلاه وكثره السجود لله. أن تكثر من النوافل، أن تكثر من السجود بين يدي الله عز وجل. أحد الصحابة كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم. في يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيد، اسأل سيد. الرجل كانت إجابته جاهزة، لا فكر في دنيا ولا في مال ولا في منصب ولا في اي شيء. قال: سيدي. قال: اسالك مرافقتك في الجنه، هذه التي اطمع فيها، هذه التي اريدها. طيب، اخذ حظه من الاخر. قال رسول الله: او غير ذلك؟ مش عاوز حاجه ثانيه بقى، او غير ذلك؟ قال: لا، هو ذلك. لا اريد الا هذه، ولا افكر الا فيها، ولا أسألك موافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا، هو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فتنال رفقة رسول الله في الجنة بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أسألك موافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار كثرة الدعاء، أن تكثر من الدعاء لله عز وجل، أن يرفع درجتك في الآخرة، وأن يرزقك رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل يا ابن أم عبد، يعني الطلبات مفتوحة في هذا الوقت. قال عبد الله: فكتبه أبو بكر وعمر. أول ما أسأل كان أول الحاضرين أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فدنا منه أبو بكر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أكثر دعائي أكثر حاجة أنا أدعو بها: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تبيد، وأسألك موافقة نبيك في جنة الخلد، وأسألك موافقة نبيك في جنة الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدنو من عباده. الحجاج وغير الحجاج، فالدعاء في هذا اليوم في هذه الساعات التي نعيشها بإذن الله عز وجل، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة والله عز وجل سيستجيب. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا يوم مغفرة ويوم عتق من النار ويوم إجابة للدعاء لأن الله عز وجل يدنو بالعباد. فما بالك وقد اجتمع معه يوم الجمعة، ويوم الجمعة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى هيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها أي دعاء. هذه الساعة اختلف العلماء في تحديدها، أقرب الأقوال أنها آخر ساعة من النهار، آخر ساعة قبل أذان المغرب، آخر ساعة بعد العصر قبل أذان المغرب، هذه ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة إجابة، قال: وهي آخر ساعة بعد العصر، وهي آخر ساعة بعد العصر. فيجتمع معك في هذه الساعات يوم عرفة الذي يدنو الله فيه من عباده ويستجيب الله فيه دعاء عباده، ويجتمع معك يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة يستجيب الله فيها الدعاء. فلا تضيع هذه الساعات واغتنمها بالدعاء والتضرع إلى الله. اللهم إنا نسألك موافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. من أسباب رفقة رسول الله في الجنة كفالة اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة، وأشار بالإصبع. أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة، كفالة الإنسان. ونحن في أيام عيد ينبغي كما تدخل السرور على أبنائك وكما توزع على أبنائك أن تدخل السرور على هؤلاء الذين حرمهم الله عز وجل من نعمة الأب، الذين حرمهم الله سبحانه وتعالى وكانوا فقراء مساكين، خصوصا إذا كانوا نصارى، خصوصا إذا كانت بينك وبينهم رحما، فإن الأجر يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعد على الأرملة والمسكين، الذي يحرص على الأرامل، على الأيتام، على المساكين والفقراء، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر، القائم لا يفطر. هذا الذي يسعى على الأرامل وعلى الفقراء وعلى الأيتام له أجر الجهاد في سبيل الله، وله أجر الصائم الذي لا يفطر أبدا، الذي يقوم الليل ولا ينام أبدا، له هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى على كفالة الإنسان والأرامل والمساكين، خصوصا في أيام العيد. هذه من أسباب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، الحرص على تربية الأبناء خصوصا البنات. عندنا بعض الناس يعتقد أن البنات شر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البنات خير وبركة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رزقه الله عز وجل بثلاث بنات فقام عليه وأحسن أحسن تربيتهم، فإنه يكون رفيق رسول الله في الهجرة. فجاء رجل وقال: يا رسول الله واثنتين، النبي قال ثلاث، من أحسن تربيتهم يكون رفيق رسول الله في الهجرة. فجاء رجل وقال: يا رسول الله واثنتين، قال: واثنتين. فجاء آخر قال: يا رسول الله وواحدة، قال: وواحدة. يعني من رزقه الله عز وجل ولو بجنس واحد فقام على تربيتها تربية إسلامية صحيحة، وعلمها دين الله سبحانه وتعالى، وقالت ملتزمة بأوامر الله عز وجل، ودار بذلك نية خالصة لله، فإنه يكون رفيق رسول الله في الجنة. فالبنات خير وبركة إن أعانك الله سبحانه وتعالى ووفقك لتربيتهن تربية صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. صلى الله عليه وسلم في جنة الكل. اللهم لا تجعل مصيبتنا إذا رأى